المناسبات المختلفة التي يجد الإنسان نفسه فيها، مناسبات سعيدة ومناسبات حزينة، والأيام بتمر. المناسبات السعيدة هي نتاج ما قد قام به هو أو من معه ويدعو لها، يدعو لحضور هذه المناسبات السعيدة، أو ما قد يحدث من مشكلة يقع فيها الآخرون. المشكلة إذن تخص يعني شخص ما أو جهة ما أو طرف ما أو مرحلة ما، وبيندمج فيها الآخرون، بيتعاونوا على حلها، ويعني أن تسير بشكلها الطبيعي المعتاد الذي اعتاد عليه المجتمع. والمناسبات السعيدة هي فرد يصل إلى تلك النتائج من يعني تفوق أو نجاح أو زواج أو ولادة، فبيدعو الآخرين ويشاركوه هذه الفرحة. فهنا طبعا المناسبات بتكون لها يعني قد يكون لها مواعيد، زي المناسبات بتاعت الأعياد معروفة، مناسبات الأعياد للمسلمين، الأعياد القومية وهكذا، إمتى بتحدث معروف مواعيدها. ولكن ونفس الحكاية قد يكون بالنسبة للشخص نفسه له مناسبات بيحتفل بها، وقد يكون هناك مناسبات تحدث بشكل فجائي لا يتوقعها الإنسان إلا قبلها بفترة بسيطة، زي الولادة، زي تحقيق نتائج مثلا ترقية والنجاح، ولا يحقق أي نوع من أنواع الأشياء الحلوة الجميلة التي يفرح بها ويريد الآخرين أن يشاركوها هذه الفرحة. فهنا طبعا بتكون دي المناسبات التي يكون هناك استعداد لها لأي من كان، يذهب إلى الجهات المختصة اللي زي مثلا دار المناسبات الأماكن اللي بتبيع يعني تجهيز المناسبات، ويأجر من عندهم ويحتفل بهذه المناسبة السعيدة أو يعني المناسبة الحزينة. فطبعا بيجد الإنسان نفسه بيسير بهذه المسارات في الحياة المتنوعة المتشعبة، وقد يظل في وضع عادي. في وضع العادي يستفيد، يحاول يستغله قدر الاستطاعة قبل أن يجد ما قد يشغله ويجد الزحام في الرغبات والاحتياجات والمتطلبات، فلا يجد وقت يعني، ويبدأ يجد نفسه مهموم مشغول، مصاريف كثيرة، أعباء كثيرة، فالواحد يلحق نفسه وأول بأول كل حاجة ينهيها.